الخيرات، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فمن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع كتاب الطلاق، وقفنا عند فصل قول المصنف رحمة الله عليه: ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط. مسألة يملك فيما يملك الحر، فيما يملك الحر من تطليقات والعبد، قال: فالحر يملك من التطليقات ثلاث تطليقات، والمسألة دائرة على الزوج في الحرية والعبد، يعني لا ينظر إلى الزوجة بصرف النظر الزوجة كانت أما أم كانت حرة، ينظر هنا إلى الزوج. إذا كان الزوج حرا فله ثلاث تطليقات، وإن كان عبدا كما سنبين له تطليقتان. الحر من قول الله عز وجل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق مرتان فإمساك، ثم سئل عن الثالثة قالوا: فأين الثالثة؟ قالوا: قال فإمس أو تسريح بإحسان. فبين بأن الحر له ثلاث تطليقات، وكما قلنا هم لم يعتبروا برق الزوجة، هم اعتبروا بحرية الزوج. فإن كان الزوج حرا والزوجة حرة أو الزوجة أمة، فهنا الزوج أيضا ثلاثة. وعلى العكس، إذا كان الزوج عبدا وكانت زوجته أمة أو زوجته جارية أو كانت حرة، فأيضا له تطليقتان. وجاء من السنة، وإن كان الحديث فيه ضعيف، حديث طلاق العبد اثنتان، ولكن ورد من السيرة النبي، من سيرة عثمان رضي الله عنه، إنه إن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين، فجاء أراد أن يرجعها، فجاء إلى عثمان وكان في حضرة زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فقال له: لا تحل لك بعد ذلك، أحرمت عليه. فكان هذا كأنه قضاء من عثمان الخليفة الراشد ومن زيد الصحابي الجليل، ولم يعني ينقل مخالف، فكان هذه سنة بأن للعبد تطليقتان. ثم قال المصنف: يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. هذا الاستثناء في الطلاق هذا باب مهم جدا، أو فصل مهم جدا. والاستثناء وقع في القرآن، وقع في السنة، ويقع في كلام العرب. والاستثناء في الطلاق، الاستثناء عموما يعني الاستثناء في الكلام، وقع في القرآن، وقع في كلام العرب، وقع في القرآن. حكينا الله عز وجل عن نوح عليه السلام، قال: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فهذا استثناء، استثنى الله عز وجل 50 من الألف. وهو الاستثناء هنا الإخراج بإلا، أن تخرج من الكلام بحرف إلا، فأن يأتي حرف إلا ثم يأتي إخراج إلا واحدة خواتها. يعني هناك أيضا غير إلا من أداة الاستثناء، وهو أن يكون الاستثناء بإلا، فتخرج من الكلام الذي يأتي بعد إلا، يخرج من الكلام الذي كان قبل إلا. وهنا الاستثناء لابد له من 5 شروط. هو المصنف ذكر فقط: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ولكن هو يعني عند أهل العلم الاستثناء لابد له من 5 إذا وصله به، أي يعني اليمين يقصد. اليمين اللي هو اللي هيستثنى به، ونواه قبل فراغه، أي نو نوى الاستثناء قبل الفراغ. يبقى الأول الوصل، سنأتي نشرح بالوصل الأول، ثم النية قبل الفراغ، النية بالاستثناء اللي بيستثني قبل الفراغ من اليمين، وثالثا قصد به رفع حكم اليمين، يعني يقصد رفع حكم اليمين، ورابعا تلفظ به مسمعا به نفسه، أي تلفظ مسمعا به نفسه، وخامسا ولم يستغرق الاستغراق. يبقى إذن الاستثناء أولا إذا وصله، أي إيش يعني إذا قال من عيد من عشر، أنا قلت الخمسة أشرح. طب وصله نواه قبل الفراغ، نواه قبل فراغه، وقصد النية قبل الفراغ، قصد به رفع حكم اليمين، يعني قصد، وتلفظ به مسمعا بها نفسه، وخامسا ألا يكون مستغرقا. مستغرقا نعم. الأول الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي يعني إذا قال مثلا تلفظ ولكن سكت، سكت نفس وسكت، فإذا سكت سكتت نفس فقط، يعني يعني كان يأخذ نفسه أو جاءه مثلا عطس أو جاءه لشيء ثم أكمل، فهذا لا يضر. أما إذا قال سكت بره ثم رجع استثنى، قال مثلا قال لها أنت طالق، ثم سكت كده وراح شرب كوباية مية من ورجع، قال إذا دخل أبوك الدار أو إلا أن يدخل أبوك الدار أو إلا أن يشاء الله، هذا السكوت هذا يناقض الاتصال. فإذا أراد أن يستثني لابد أن يكون متصلا، يعني مثلا يقول لها أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أو إلا أن تأتي أمك أو إن دخل أبوك الدار وهكذا. فإذا كان الكلام متصلا فيصح الاستثناء، أما إذا كان بين الاستثناء وبين الكلام سكوت بخلاف سكوت النفس أو يعني كحة أو عطس أو غير ذلك، فهذا لا يصح. سكت بنية تكملة الكلام، ما بياخد نفس يعني سكت، ما قلنا النفس ماشي هشرب مية، هشرب مية وفي نيته هو لما هشرب مية هيكمل الكلام، هيبين ليهم يعني الكلام مقصود، هو أنت طالب وبعدين كان راح في نيته هو إنه هيكمل الكلام بس بعد ما يشرب مية، يعني في نيته إنه هو يصل الكلام لكن بعد عمل معين أو بعد فصل معين. لا، إذا انفصل الكلام، إذا انفصل أو أتى بكلام أجنبي بعد هذا الكلام يعني سكوت بس بنية أنه هيكمل. لا، النية لا تكفي، لأن إحنا قلنا من الشروط لابد أنه هو يكون بجانب أنه متصل أنه يكون مسموع، يعني هنا النية لا تكفي، لابد أنه هو كده فقد الاتصال. هو لو راح شرب مية ورجع يبقى هذا الكلام غير متصل، خلاص سكت برها، ليست هو السكوت اللي هو سكوت النفس او ياتي عارض في اثناء ما يتكلم، اما ان يسكت حتى لو اراد ان ينتوي هذه هذا اصبح سكوتا، انقطاع، يعني هذا ليس اتصالا، اصبح هذا انقطاع، فلا يستثنى هنا، لا يحتسب. طيب، هذه الشرط الأول أن يصله بعد نواه قبل الفراغ، هذه نقطة مهمة جدا فيها خلاف في المذهب، أن ينوي الاستثناء بعضهم فيها أوجه، بعضهم قال إن بد أن ينوي عند اليمين على سن النية مع اليمين، فينوي أنه سيستثني مع اليمين، هذا وجه، إنه لم ينتوي الاستثناء عند اليمين فلا يقع الاستثناء. والوجه الثاني أنه يمكن أن يستثني بعد تمام المستثنى، يعني بعد أن يقول أنت طالق فينتوي بعد أن يقول أنت طالق إلا إن دخلت البيت أو إلا أن يشاء الله. فده وجه ثاني أنه أجاز أنه يقول، يعني يصح الاستثناء بعد الأول، قال لابد أن الوجه الأول يستثني قبل اليمين، يعني من بداية اليمين، وإلا لا يعد استثناء. الوجه الثاني قال لا، يصح حتى لو استثنى بعد اليمين كمان، يعني لو استثنى بعد الانتهاء يصح. وصحيح الشيء الذي ذكره النووي بأنه يمكن له أن يستثني في البداية أو في المنتصف، المهم أنه لابد أن يستثني قبل الفراغ من اليمين، قبل إتمام الكلام يعني. قبل الفراغ من اليمين، من اليمين لابد أن يكون قد انتوى الاستثناء. أما لو استثنى انتوى الاستثناء بعد الفراغ من اليمين فلا يعتد به، وهذا هو الراجع. ما هو بعد الفراغ ده ممكن يبقى هو نفس الفكرة بعد إذا وصلت به كده، يعني بعد ما خلصت وصلت مش ناوي أنا بتكلم إنك هستثنى، وبعد ما خلصت خلص مش واصل. ما هو انت ما خلصتش كده، يعني ايه بعد ما خلصت التواصل؟ بعد ما اللفظ تم، ما احنا قلنا اذا تم لابد تستثني متصلا. لو انت استثنيت مش متصل يبقى خلاص انقطع، يبقى ما فيش اصلا استثناء. الاتصال شيء والانتواء شيء. الاتصال لابد انك تستثني في عند النطق متصلا. النية في الاستثناء لابد انك تنتوي اما في الاول او في المنتصف او النهايه، المهم قبل ان تفرغ من الكلام اللفظ تكون قد انتويت الاستثناء. يعني النيه دي مساله والوصل ده مساله ثانيه. طبعا ما احنا قلنا الشروط الخمسه، مش قلنا اول شرط الاتصال، والشرط الثاني ان ينتوي الاستثناء ينتوي. انا فاكر في حالات مش شروط مع بعض. لا احنا قلنا الخمسه شروط، فاكر كل حاجه على لوحدها. لا الشرط الاول ان يكون متصل، الاستثناء متصل مع الكلام. يقول لها مثلا انت طالق إلا أن يأتي أبوك، يبقى هذا متصل. والشرط الثاني النية، أن ينتوي هذا الاستثناء قبل أن ينتهي، في الأول في المنتصف قبل الفراغ المهم أن ينتوي. الثالث أن يقصد بهذا الاستثناء رفع حكم اليمين، يعني لا يقصد به لغوا أو يقصد به أي شيء، لا يقصد به رفع حكم اليمين هذا، لأن هذا يعتبر رفع لحكم اليمين أو تعليقه كما سيأتي. الثالث أن يسمع به نفسه، يعني إيش؟ لو همس به أو حرك شفتيه أو لم يتكلم لا يعتد به، لابد أن يتلفظ به فيسمع به نفسه، وإلا هو كده ليس بلافظ. كنت هتقول لي أين الدليل صح؟ قلت لذلك أنا قلت لك إن لم يسمع يبقى ليس بلافظ، إذا لم يسمع به نفسه فيكون ضامر، لذلك السماع حتى يكون تكلما متكلم لا تلفظ به. رجعنا العبرة باللفظ صح؟ لأن العبرة باللفظ، هنا النية لنا ليس لنا فيها، يعني بد أن تقارن النية اللفظ لا يكتفي بالنية. الرابع ألا يستغرق، يعني إيش لا يستغرق؟ يعني لا يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا استغراق. لو قالها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فكأن استثنى ثلاث من ثلاثة، فقالوا هنا بطل الاستثناء وطلق الثلاثة، هذا اسمه ألا يكون مستغرقا، يعني لا يكون الاستثناء مستغرق لكل المستثنى منه. إذا استغرق يبقى الكلام لغو ليس له فائدة، يبقى هو الآن يقع الاستثناء ولا يصح، فيظل الكلام على أصله أنت طالق ثلاثة. ويصح أن يستثني الأكثر من الأقل، يعني يصح أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، يعني يكون المتبقي أقل من المستثنى منه، يعني يصح استثناء أكثر العدد، هو ثلاث قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، استثنى إيش؟ اثنين أكثر عدد. والدليل، دليل أتوا به من القرآن، من العقيدة من القرآن، قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه الآية الأولى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء من الغاوين. والآية الثانية ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فقالوا أي من الآيتين في استثناء أكثر من أقل؟ أي لكن في استثناء أكثر، اي من الايتين لابد فيهم واحد اكثر من الثاني، مش فيها الاولى استثنى المخلصين من العباد والاولى استثنى الغاوين من العباد، فهو لابد ان يكون في واحد منهم اكثر، مش هتبقى بالضبط ابدا. ما انتبهتوش. اي واحده فيهم اللي عبدك من المنتقدين ولا اقل؟ طيب خلاص، هي القصه ان احنا مش هنبحث في مين الاقل والاكثر، المهم ان الايتين جاءوا ان لابد ان هناك واحد منهم اكثر من الثاني. يبقى الاثنين يجوز. احنا الدليل بناخده ان يجوز اكثر العدد، انك تستثني الاكثر. انا ليش اتيت بالدليل؟ ينفع الاثنين اكثر او اقل من الاثنين؟ طبعا طبيعي الاقل ما حدش فيه خلاف. الاقل انك تقول انت طالق ثلاثا الا واحده، هذا ليس، احنا بنتكلم انك تقول ان طالق استثنى اكثر العدد، فاكثر العدد جاء من الايه دي او دي، لان اي واحده منهما لان عكس بعض الايه، فلابد ان هناك هناك اكثر واقل، والاثنين اتى فيهم استثناء. مش هدخل. طيب هي هي الاستثناء الاكثر هي اللي بتبين. من قال حد ايش الاولى هو ايش المساله؟ ايش ان يجوز الاستثناء اكثر العدد؟ يجوز الاستثناء اكثر العدد، يعني تقول انت طالق ثلاثا الا اثنتين، الا اثنتين دي اكثر العدد. اكثر عدد ممكن، اكثر عدد اكبر عدد ممكن، يعني يكون المستثنى منه المستثنى اكبر من المتبقي، مش ثلاثه الا اثنتين، يعني هي طلقه واحده وانت استثنيت اثنين فاستثنيت اكثر العدد، استثنيت اثنين وابقيت على واحده، فالمستثنى اكبر من المتبقي. ايش الدليل؟ قالوا الدليل من قول الله عز وجل عن ابليس: ولاغوينهم اجمعين اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هذه الاولى، يبقى هيغوي الناس جميعا الا العباد المخلصين. احنا مش عارفين مين الاكثر لسه. وجاء عكس الايه ايضا: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هناك لاغوينهم الا المخلصين، وهنا ان عبادي الا من الغاوين، فلا بد في واحده من الاثنين فيهم اكثر. مش هنا استثنى الغاوين من العباد وهناك العباد من الغاوين، يبقى لابد واحده من الاثنين فيهم اكثر واقل، يبقى صح الاستدلال اللي احنا سددناه. لذلك اتينا بالايتين، لابد في الايتين من في اكثر واقل، وجوم عكس بعض. مش ممكن ما جاتش معاك؟ لا انا فهمت الخلاف، قلت بس انا ما فهمتش ايه وجه الاستدلال. يعني انا فهمت ان الايتين لان هو لا يعلم مين الغاوين، هل الغاوين اكثر ولا المخلصين اكثر، فمرة أتى باستثناء الغاوين من المخلصين ومرة أتى باستثناء المخلصين من الغاوين، وهو مش قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، استثنى المخلصين من الغاوين وأتى بالعكس في الثانية، فلابد أن واحدة منهم فيهم أكثر من أقل. أكثر من أقل يقين فيها إيش؟ مش واضحة لسه؟ ويجوز ايضا ان تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني تقول الا واحده انت طالق ثلاثه، قدم المستثنى على المستثنى منه، الا واحده انت طالق ثلاثه. وقالوا لو قال انت طالق ثلاثا الا نصف طلقه، قالوا هذه لا يعد بهذا الاستثناء لأن النصف ليس يبلغ واحد فطلقة ثلاثة. يعني إذا استثنى من الطلقة جزء لا يعتد بها فأصبح العدد كاملا الذي استثناه. وأيضا قالوا يصح الاستثناء من الاستثناء، يعني تقول لها أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين إلا واحدة، كده طلقت كم طلقة؟ ثلاثة واحد. اثنين واحدة. هو إلا واحدة دي استثناء من الاثنين واستثناء من الثلاثة. جميل. لو مش اثنين يبقى أنا أبيض في اللغة بصراحة. واحدة. واحدة. اثنين. اثنين. مش عارف. وأنت على بالظبط روح يمين روح شمال. أنت وقفت بالنص. لا طب ليش واحدة؟ ثلاثة إلا اثنتين إلا واحد. لا واحدة من الاثنين. إلا واحدة بس. كيف هذا؟ تاني طلق. أنت ثلاثة إلا اثنتين. صحيح؟ بعد اثنين كده. بقول ليه ماشي؟ انت اقلها انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة. طيب وانت طيب خد الجزء طالق ثلاثا الا اثنتين يبقى ايش؟ يبقى ايش؟ يبقى واحدة. طيب الا واحدة يبقى واحدة. لا الله يديك انت خربت منك. طب انت جبتوها منين؟ طالب ثلاثة الا اثنتان يبقى ناقص له واحدة، الا واحدة من الاثنين دول يبقى ناقص له واحدة كمان الاثنين. هو بس هي ما تجيش كده. قول بص انت طالق ثلاثه لا ازاي يعني. انت طالق ثلاثه الا اثنتين الا واحده صحيح. انت طالق ثلاثه نوقف هنا الا اثنتين الا واحده الا اثنتين الا واحده يعني الاثنتين الا واحده منهم يبقى ايش؟ الا اثنتين الا واحده بقى ايش؟ واحده من الثلاثه بقى اصبح انت طالق ثلاثا الا واحده. مش انت طالق ثلاثا والا وقف اثنتين الا واحده يبقى ايش؟ اثنتين الا واحده يعني كام؟ واحد. يبقى خدها بقى جنبيها انت طالق ثلاثا الا واحده يبقى كام الطلقه؟ ما جاتش معاك لسه. لا انا يعني ثلاثه خليها واحده. بص احنا ثلاثه حكيمني الاستثناء ده والاستثناء ده مش بنبني على الاولانيه يعني هو بيقول ان طالق ثلاثه ماشي ثلاثه الا اثنتين ما توقفش الان انت طالق ثلاثه ما انت هتحسبها تمشي معاها كده في الاخر هتاخد النتيجه اللي هي الاخرانيه بس. طب انا هجيب لك الايه وانت هتتعدل بالايه ما هو الدليل هو يعني اجيب لك الدليل اهو ماشي ما تزعلش. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين الله. إلا آل لوط إن لو نجوهم أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. مين اللي نجى في الآخر؟ آل لوط إلا امرأته. يبقى الاستثناء من الاستثناء يعني على كلامه يعني هو مش مفيش طلقة ولا هي واحدة لا استثنى إن لو نجوهم إلا آل لوط ومن آل لوط إلا امرأته فخد امرأته من آل لوط استثنيت خرجت واتبقى آل لوط بعد من غير الامرأة هم اللي خرجوا من آل لوط كله من قوم لوط كله. عايز اسأل سؤال عن في حد يتعامل بالطلقة دي اصلا؟ انا كلام جد ايوه بص الفقهاء اصلهم عندهم تفريعات الفقهاء هو طبعا الفقه دراسة المتن عادة المتون يعني احيانا في تفريعات ده لسه ده الباب ده من داخل 23 صفحة هنا في شرح الكفاية حالات كلها فقط يعني الله أعلم هنخلصها ازاي وهننتقي منها ولا ايش لان هي يعني 20 صفحة تقريبا كمية حالات كثيرة جدا منها بقى اللي احنا نتكلم عنه بس ده عشان من قاعدة استثناء يعني لان هو ليه دليل فهو فيه ممكن يعني بس هو حقيقة في بعض الحالات اللي احنا يعني بتبقى نادرة احنا بنعديها ساعات بس بسرعة تمرين انت الاول ضبطت ما ضبطتش قال انت طالق ثلاث وقف الا اثنتين الا واحده الاثنتين دي مش استثنى منهم واحده مش الاثنتين استثنى منهم واحده هي كمان الاثنين دول الاثنتين الا واحده مش قال الا اثنتين الا واحده الواحده دي مستثنى منين من الاثنين يبقى الاثنين دي اصبحت واحده لا من الاثنين بعد استثناءهم سيبك من دلوقتي مالكش دعوه بس خليك معايا ما انت كده هتعطل الاستثناء الثاني مش انا قلت لك الا لوط ان الا امراته امراته مش استثنيت من قوم لوط خرجت ولا ما خرجتش؟ لا انا هو ليه وقفت بعد الاثنين بعد الثلاثه عشان لابد استثني من الورا الاخر الان الوقت لما احب ارجع هات الايه مش الايه امراه لوط استثنيت ام لا يعني وتبقى قوم لوط بدون امراته صح خد الاستثناء الاثنين واستثني منهم الواحده اتبقى واحده منهم يعني اتبقى قوم لوط الا امراته اتبقى واحده من الاثنين صحيح لا هو الاول استثنى قوم لوط كلهم هاي طيب انت بعد كده طلع طيب هو طلع مرات لوط من بعد ما استثنى بالظبط هو استثنى طيب ايش الفرق ايوه بس انا استثني ازاي هو في صح كده طب ماشي هنجيبها لك خلاص انا هستثني بطريقتك ثلاثه الا اثنتين تمام طلع الاثنتين اتبقى في طلقه وقعت يبقى في واحده مش في طلقه وقعت في الاول فاضل واحده لسه استنى يعني في طلقه وقعت ثلاثة إلا اثنتين مش أنت قلت استثنى لوط قوم لوط ثلاثة إلا اثنتين يعني في طلقة وقعت ولا لا الآن في طلقة طيب الاثنتين ديلت اللي هما كنا استثناهم لا احنا رجعنا منهم واحدة مش النفي مخالف مش الاستثناء عكس اللي قبله يعني كان في نفي بقى أصبح في إثبات طيب أنا فهمتها كده على أن هو ثلاثة إلا اثنين أصبح واحدة واحدة طالق. واحدة طالق إلا واحدة. الاثنين دولت اللي كنا استثناهم. اللي استثناهم اللي هم من الطلاق. رجعنا له واحدة وقلنا له لا في واحدة رجعت. لأن الاثنين اللي احنا كنا استثناهم في الأول وقلنا له لا إلا واحدة رجعناها لك مش هناخدها. فأصبحت رجعت مع مين؟ مع الطلقة الأولى بقت طلقتين. ما هو الاستثناء الاستثنات الأخير استثنته إيه؟ مش اللي قبل مش بعد الاستثناء منافي لقبل الاستثناء. مش الاثنين دولت لحظة بس من الاثنين مش الاثنين دولت كانوا ان هما اثبات عدم طلاق. مش انت قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. الاثنين دولت ايش؟ عدم طلاق. صح. اصبح في الاول طلقه وقعت. صح. رجعنا للاثنين دولت اللي هما عدم الطلاق قلنا له لا الا واحده منهم. يعني احنا خدنا واحده من عدم الطلاق وسبنا واحده. اللي سبناها دي هتكون ايه؟ حكمها مخالف يعني طلقه. ما جاتش يعني. مش الاستثناء يخالف اللي قبل الاستثناء يخالف اللي بعد الاستثناء. تمام. اللقاء الاثنين دولت اثبات عدم طلاق. يعني هو اللي هو بيقول الا اللي ما بعد الا ده اللي هو عدم طلاق. ايوه. طيب يبقى دلوقتي لما يبقى الاثنين اللي انت كنت قلت ان هم عدم طلاق ما طلعوش اثنين ده طلع واحده بس لان خدت منهم واحده. خدت منهم واحده في الاخر. بتبقت واحده نزلت في الطلاق. كانك بالظبط قلت ان انا ايش بدل ما قلت انت طالق ثلاثا الا واحده. الاثنين الا واحده دولت صفصفوا على ايش؟ على واحده. تمام. مش استثنيت منهم واحده فكانك قلت انت طالق الا واحده. يبقى كانهم كام؟ اثنين. عشان تثبت الاستثناء الاخير برضه مش ما جاتش. طب الاستثناء الاخير هتوديه فين؟ انت قلت طلقه واحده ورجعت قلت تاني لا يبقى مفيش طلاق. ما عشان انت متخبط في المساله. انت دلوقتي عندك على اساس هم الاعتباريه اللي حضرتك وقفت من بعد الثلاثه. مش هقف خلاص انا رجعت لك تاني من الاثنين الواحد. طيب هتديك حاجه ثانيه. سؤال. مش قبل الاستثناء يخالف ما بعد الاستثناء. تمام. صحيح. طيب يبقى انت طالق ثلاثا الا اثنتين. ماشي. يبقى الوقت اللي بعد إلا مخالف للي قبل إلا. تمام. صحيح. يبقى ثلاثة طلقت إلا اثنين. يبقى طلق الطلق. الاثنين دولت رجع استثنيت منهم قلت لا دي الاثنين دولت إلا واحدة منها. تمام. اللي هما الاثنين دولت اللي هما كانوا مش طلاق. استثنيت منهم واحدة شلت منهم واحدة رجعتها لأصلها. أصلها كان إيه؟ طلاق. اتضمت على الأولى بقى طلقتي. ممكن اجيب لك ايه يعني انا اكلت 10 تفاحات الا 4 الا واحده. اكلت 10 الا 4 يعني كاني اكلت 6 الا واحده. يبقى انا الاربعه دولت مش ما اكلتهمش ده انا خدت منهم واحده. يبقى انا كاني الا 3 يبقى كاني اكلت كام؟ 7. حط ال 10 تفاحات قدامك كده قلت انا اكلت 6 الا 4 ورجعت قلت لا الا 3 او الا 1 الا 1. فرجعت الوحده دي لفت مع مين؟ مع 6. ماشي تعال طلع من كده. طيب برضو ما جاتش؟ لا جات. طيب الحمد لله. التفاح جابها. ما انت جعان بقى انت. طيب هنقف عند الاستثناء بس بقى لي جزئتين ونقف عند الاستثناء مش هندخل في التعليق بالصفه. طيب قال ويصح الاستثناء ايضا شرعا على التعليق بالمشيئه بان يقول انت طالق ان شاء الله او انت طالق ان لم يشاء الله او انت طالق متى شاء الله أو أنت طالق إذا شاء الله. والدليل أولا هي فيها تفصيل. هنا الطلاق يقع. هذه الطلاق هنا لا يقع في اللي أنا قلته الآن لأن في حالات أخرى. يعني إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله أو قال لها أنت طالق إن لم يشأ الله أو أنت طالق متى شاء الله أو أنت طالق بمشيئة الله. الأصل الأول في مسألة المشيئة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر من حلف على يمين ثم قال على إثارها إن شاء الله لم يحدث. هذا في اليمين. جيد. ف فمن علق الطلاق على مشيئة الله لا يحدث. بس هنا لأن المسألة فيها خلافية لابد ينظر، هو قلب المشيئة دي يقصد تعليقا أو هي لازمة عنده في الكلام أو يقصد تبركا بالله عز وجل؟ إن قصد تعليقا علق تحت الحديث ابن عمر، علق بمعنى أصبح طلاق معلق الأول، أصبح طلاق معلق بمشيئة الله، ولأن مشيئة الله لا تعلم متى تكون فقالوا إن لا يقع الطلاق، أصبح استثناء وبمجهول لا نعلم متى تكون مشيئة الله عز وجل، فهذه الألفاظ التي قلناها. أما قالها من باب العادة كل شيء بمشيئة الله وقالها تبركا بالله عز وجل، قالوا هنا الطلاق يقع لأنه ليس طلاقا معلقا. هل أصلا ده جائز شرعا؟ اللي هو ايش؟ انا قلت الحديث تبركا او عاده، لا لا لا الاثنين هيخشوا، الاثنين لا يقع الطلاق لانه لا يقصد به تعليق، التعليق بالحديث ابن عمر. هل يجوز؟ يجوز، ما قلت طبعا يجوز. اذا قال لها انت طالق ان شاء الله، اذا قصد تعليق هل اللفظ جائز كده؟ ايوه يجوز، ما بس اصبح طلاق معلق لا يقع لانه وقع على مشيئه. هذا إن قال لا إيش؟ أنت طالق إن شاء الله، ما شاء الله، متى شاء الله، إن لم يشاء الله. الحالة دي الحالة الأولى، إن قصد تبركا أو عادة وقع الطلاق، إن قصد تعليقا. طب قالوا إن قالها مطلقا يعني هو لا يعلم، هل يقصد به تبركا أم يقصد به تعليقا؟ يسرح هنا، هي معضلة. حتى النووي قال والرفعي أنا وقعت عليه إنه لم يرجحوا فيها شيء. أحسنت أنت، الله يبارك فيك، أنت جبتها كده مع أنك كنت نايم بس يعني فتحت معاك. أحسنت، هو أنت جبتها أصوليا الآن، لأن أنا يعني كنت لسه أقولها أنت أتيت بيها خلاص. هو الأصل هنا يرجع، ودي مشكلة حقا معضلة، حتى قالوا في كتب معضلة. طب إيش الآن؟ هو قال مش ما توقف يعني، قال أنا ما لو أعرف إن هي كانت فصلت، لكن هو ما مش عارف هو يقصد تعليقا ولا تبركا ولا إيه. فقالوا لا يقع باستصحاب الأصل، لأن الأصل براءة الذمة والأصل استمرار النكاح، فيرجع للأصل. إيش أنت حركة؟ هو يعني إيه لا يعلم؟ ما هو هيوصل أنت من ألطف، مش عارف، هو مش فاكر يعني. ما قال أنا قلتها وما عرفش أنا أقصد إيش. اللي أنت بتقوله إيه اللي تعليقا باستصحابه؟ انا لما انا قلت ده او حاله موجوده، لا بتحدث معك، بتحدث ده طبيعي. الحاله الاخرى المشكله، لو قال انت طالق ما لم يشاء الله او ان لم يشاء الله، هنا في وجهين في المسألة. الوجه الأول إنه على المشهور لا يقع الطلاق على الحالة اللي قلناها، واللي في وجه أن يقول إن الطلاق قسم الكلام، يعني لو قال لها أنت طالق إلا أن يشاء الله، في وجه ووجه قوي قالوا يقع الطلاق على أساس أنها قال أنت، لأن هنا قال أولا أنت طالق، قالوا هنا طلق، والمشيئة لا نعلم متى تكون، فوقع المشيئة، وقع الاستثناء لا يعتد به ووقع الطلاق. يعني ثبت الإيقاع وبطل الاستثناء وأوقعوا به الطلاق. هذه خلي بالك غيرة أنت طالق إن شاء الله، هنا أنت طالق إلا أن يشاء الله، يعني قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن لا تطلقي. فقالوا هنا نسأل لا نعلم هو متى ستكون المشيئة النفي، فقالوا إذن نثبت الوقوع ونبطل الاستثناء، وهي فيها خلاف في المذهب. هذه هو فيها وجهين في المذهب، بس المعتمد في هذه اللفظة أن يقع الطلاق، هذه إلا أن يشاء الله المعتمد في المذهب أن يقع الطلاق. بخلاف لو قال لها، في خلاف هنا اضعف بقى في اللي جايه، لو قالها يا طالق ان شاء الله في خلاف، بس خلاف هنا اضعف، هنا الاقوى ان وقع الطلاق، لانه قال لها يا طالق، فقالوا النداء يشعر بحصول الطلاق، قالوا النداء يشعر بحصول الطلاق، فهنا الخلاف اضعف، فقالوا هنا يقع الطلاق، حتى ان الرافعي قال ان النداء يستعمل عند القرب، عند توقع الحصول، يعني مثلا يقال للقريب اللي هيصل لشيء انت وصلت خلاص، يعني ايش واحد قريب على دخول المدينه وقرب على انه ينتهي من الامر، بيقول له انت واصل، انت انتهيت، على اساس ان يعني انت يعني مثلا، او انت على اساس واحد مريض، لا ده انت صحيح، انت خلاص قريب من النوايا، يعني يبرؤ من المرض، فقالوا انت كويس ان شاء الله، انت صحيح، يا صحيح، او يا صحيح، يا واصل، هكذا، فقالوا هذه تدل على قرب الشيء، فقالوا اذا يا طالق الى طالق ان شاء الله، قالوا هذا الاقرب انه قد طلق. وفي خلاف، بس خلاف هنا اضعف من الخلاف الاول. الحاله اللي هي اللي فيها اشكاليه ايضا، لو قال لها انت طالق ان شاء الله، فتح هنا لم يقل ان، قال ان شاء الله، هذه فيها اشكاليه ايضا، لان هذه تعليل، هنا فتح الهمزه تعليل، يعني لو قال انت طالق ان شاء الله، ان شاء الله فتح، مش ان شاء الله. طبعا في وجه وقع الطلاق، لان هنا هذا تعليل، يعني انت طالق لان ربنا شاء، ان شاء الله. وجه اخر قالوا لا يقع، حكم ان. والتفصيل هو كما قال النووي، ينظر في الرجل، اذا كان الرجل من عوام الناس ولا يعلم اللغه العربيه، فهذا لا يعلم الفرق بين ان وان، فقالوا هنا تحمل ان على ان عنده، لانه لا يعلم ان ان هذه تعليل، لأن لغة لو قال يا طالق أن شاء الله، يعني ربنا شاء أنك تغلط خلاص، لأن هنا أن للتعليل وليس للتعليق، ولم يكن من أهل العربية ومن العوام، فهذا لا يعلم الفرق بين أن وإن، فتحمل على إن، وأما إن كان من أهل اللغة ويعلم الفرق بين أن وإن، فهذا وقع الطلاق، وهذا هو الصحيح، لأن هذه يعني مشكلة. ملخص الاستثناء في الطلاق، حتى نلخصه وننهي، ونقف عند التعليق بالصفه والشرط، ان الطلاق يعني ملخص استثناء، اما ان يقع، هو اربع، ممكن اربع حالات يعني ممكن نلخصهم فيه، اما ان يقع الاستثناء لفظا ونيا، يعني لابد يصح لفظا ونيا، يعني لابد يكون هناك لفظ مع لفظ نيه حتى يصح الاستثناء، وهذه تحدث في لو قال لها مثلا انت طالق من وثاق، لو تذكروا قال انت طالق من وثاق، او قال انت طالق ان دخلت الدار، واكبر في الاولى انت طالق من وثاق، هذا اللفظ لا يشعر بان هو طلاق، لابد ان ينتوي بان طالق من وثاق ان يقصد به الطلاق، لان ده طلاق المكنة لو انت تذكروا كانه، لكن اذا استثنى ويقصد ضمر بان يقصد منه طلاقا فاصبح طلاقا، استثنى في نيته. ولو قال لها انت طالق ان دخلت الدار، وادبر شرطا مع اللفظ، فقالوا يحمل اللفظ هنا مع النيه حتى يقع الاستثناء. والحاله الثانيه انه لا يصح الاستثناء مطلقا، اللي هو في الاستغراق، لو قال لها انت طالق ثلاثا الا ثلاثه، يبقى هنا استغرق فلا يقع الاستثناء ويقع الطلاق. الحالة الثالثة أن يصح الاستثناء لفظا لا نية، يعني لا يعتد بالنية، يعتد باللفظ، لو قالها أنت طالق إلا واحدة لا يسأل عن النية كان يقصد إيش فيها، وخلاص اللفظ هنا لفظا فقط، يبقى الحالة الأولى لفظ ونية، الحالة الثانية لا يصح إذا استغرق يبطل، والثالثة يصح لفظا لا نية. الرابعة هي المشيئة التي تكلمنا عنها، الاستثناء بالمشيئة، فلو قال لها أنت طالق إن شاء الله، فهنا إذا قال إن شاء الله على التفصيل الذي تكلمنا عنه، إن أراد طلاقا إن تعليقا فلا يقع الطلاق، إن أراد تبركا وعرفا وقع الطلاق، ولكن إن قال أنت طالق وأدمر المشيئة في قلبه لا يعتد به، لازم تلفظ، لابد التلفظ، هذه الحالة الرابعة. هذا ملخص الكلام في الاستثناء. يعني هو أنا يصح في الإظهار ولا يصح في النية، لابد لو صح في الإظهار يعني لو نطق المشيئة يصح، وأما في النية فلا يصح. نتوقف عند تعليق الطلاق بالصفة والشرط. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. الحمد لله، شكرا لك، استغفرك واتوب اليك.